يقول ما الراجح في الفرق بين النبي والرسول؟ الراجح عند من؟ جمهور العلماء يقولوا النبي الذي أوحي إليه، والرسول الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وبعض العلماء يقول النبي هو الذي أمر بتبليغ رسالة سابقة عليه، والرسول هو الذي أرسل برسالة مستقلة له. وسياقات القرآن تدل على أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد. سياقات القرآن، يا أيها النبي يا أيها، مخاطبات الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن تدل على أنه تعبير لشيء واحد، إلا أن في أحدهما لوحظ الإنباء وفي الثاني لوحظت الرسالة، والله أعلم. نعم. يقول ومن أوفى بما عهد عليه الله. ما سبب الضمة هنا؟ بارك الله فيك، لأن هذا هو الأصل، عليه للياء، وفي قراءة سبعية عليه، وفي قراءة سبعية عليه، فهو على الأصل، وعليه مراعاة الياء. هل يصح تسمية مسجد النبوي بالحرم المدني كتسمية المسجد الحرام؟ لا، ما هو الحرم المدني، في حرم مكة وفي حرم المدينة، ما بين لابتيها. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا هو محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. يفتح اليمن ويذهب الناس، الحديث يفتح الشام ويذهب الناس، يفتح العراق يبسون أو يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، إن إبراهيم دعا لمكة وإني أدعو للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم، فهي حرم، ولذلك من وجد يصيد فيها فالذي وجده نافل له يأخذ منه ما يصيد به، نافل له يأخذه. إذن لمكة حرم، وللمدينة حرم، ولمسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة 100,000، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة 1,000 صلاة. نعم، بس نجيب غدا على هذا إن شاء الله.